قل الحوثي شوف الوعد اقترب قد حال وقت المعارك قل الحوثي شوف الوعد اقترب قد حال وقت المعارك النذال احنا رجال الله ما نخشى التعب واحنا رجال المول لعد الجبال جاجيك نتحسب في حال الغضب فاجئ بالتقم وثم بالحزام في ساحة الميزان بتشوف العجب تشهد لنا البيضة وقيفة والنمال تشهد لنا البيضة وقيفة والنمال لأجل دين الله دين الله واحكم من جنب فكرنا طاغيبا نجيب الاغتيال يبشر بطلق جلب كاتم اللهب تتصرع في ساحة النزال لأجل دين الله دين الله واحكم من جنب فكرنا طاغيبا نجيب الاغتيال يبشر بطلق جلب كاتم اللهب تتصرع في ساحة النزال لتصرع في ساحة النزال شوف الوعد اقترب قد حال وقت المعارك النذال احنا رجال الله ما نخشى التعب واحنا رجال الموت نتعدى الجبال جاجيك نتحزم في حالة غضب باجيك بالتقم وثم بالحزام في ساحة الميزان بتشوف العجب تشهد لنا البيضة وقيفة والرمال تشهد لنا البيضة وقيفة والرمال كذب وانا الامر يرجع امامي.